بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الباب الرابع من أبواب النيابة، وقلنا أبواب النيابة سبعة، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. هذا هو الباب الرابع من أبواب النيابة في الأسماء، هو لم يذكرها متوالية وإنما ذكر هذه الأربعة في أول المنظومة، ثم يذكر في المنتصف وما بعده النوع الباب الخامس من أبواب النيابة الأسماء إعراب ما لا ينصرف، ويذكر البابين الأمثلة الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر. أيضا هذا يأتي في الأبواب الأخيرة من هذه المنظومة. هل هذا الباب الرابع مما أنيب فيه حركة عن حركة، يعني نابت حركة عن حركة. الأبواب الثلاثة السابقة الأسماء الستة والمثنى وجمع التصحيح ناب فيه حرف عن حركة، ناب فيه حرف عن حركة. هذا الجنس الذي معنا اليوم أنيب فيه حركة عن حركة، وسيأتي بما. قال: إعراب جمع المؤنث الثالث. جمع المؤنث الثالث، هذا العلم انتقده بعض المتأخرين لأن جمع قد يفهم منه أو يخرج عنه اسم الجمع كأولاد وما سمي به، لأنه ليس بجمع، ما سمي به مما جمع بألف وداء وتاء كعرفات وأذرعات هذا ليس بجمع، فكيف نقول جمع المؤنث الثالث؟ وأيضا أولات واللات على من أعربها ولم يبنيها وهي اسم موصول لجمع المؤنث، هذه أيضا انتقد اللفظ هذا جمع. والمؤنث أيضا قالوا مفهومه أن المذكر لا يجمع بألف وتاء، وعندنا حمام يجمع على حمامات، وكتان يجمع على كتانات، والصبل هذا مذكر يجمع على صبلات، إذن انتقد هذا القيد الثاني. القيد الثالث السالم قالوا معناه هذا وصف على الصحيح لجمع، يعني الجمع الذي سلم فيه واحده. قالوا عندنا سجدة وسجدات، وركعة وركعات، وحبلة وحبليات، وصحراء وصحراوات، إذا انتقدت هذه القيود الثلاثة: جمع، مؤنث، سالم. مفهوم الأول خرج به اسم الجمع وما استعمل مرادا به المفرد. القيد الثاني المؤنث خرج به ما جمع بألف وتاء وهو مذكر كالصبل والصبلات. القيد الثالث السالم يعني الذي سلم فيه بناء واحده، خرج ما تغير فيه بناء واحده، إذا خرج عن هذا اللفظ سجدات وركعات وغرفات، غرفة بإسكان الراء يقال غرفات. أجيب عن هذا بأن جمع المؤنث السالم صار علما فلا مفهوم له، وإنما يفهم أو يعتبر مفهوم القيود الثلاثة قبل جعله علما، أما بعد جعله علما فلا مفهوم له، لأن الأعلام جوامد فيشمل الجمع وما ألحق به كأولات واللات وما سمي به، ويشمل المؤنث المجموع بألف وتاء، والمذكر أيضا المجموع بألف وتاء، ويشمل السالم وما تغير فيه واحده. ولذلك لهذه الإرادات عدل ابن مالك عن هذا اللفظ، وتبعه على ذلك ابن هشام في سائر كتبه، فيقولون ما جمع بألف وتاء، فلا يرد أي إرادة على هذا التعبير ما جمع بألف وتاء، لم يحدد هل هو اسم جمع أم جمع حقيقي، لم يحدد هل هو لمؤنث أم جمع مسماه مؤنثا أم جمع، لم يحدد هل سلم فيه بناء واحده أم لا، فالعبارة مجملة تشمل جميع ما ذكر تحت هذا العنوان: ما جمع بألف وتاء، وما بتاء وألف قد جمع، وما بتاء وألف قد جمع. لكن الإجابة عن هذا في الأخير نقول إن جمع المؤنث السالم صار علما فلا مفهوم لهذه القيود، يعني لا نقول جمع أخرج كذا والمؤنث أخرج كذا والسالم أخرج كذا، وإنما نقول هذه قبل جعلها علما لها مفهومات، وبعد جعلها علما لا نقول لها مفهوم، مثل ما تسمي رجلا بصالح، صالح مفهومه ذات منتصفة بالصلاح، ضارب رجل منتصف بالضرب، بعد جعله علما هل يدل على صفة؟ قل لا، لا يدل على صفة. قد تسمي رجلا بطالح وقد يكون صالح، ولكن المعنى المفهوم من الصفة هذا قبل جعله علما، أما بعد أن جعل علما سلبت منه دلالته على الصفات، كذلك هنا نقول هذا لا مفهوم لهذه القيود الثلاثة. جمع المؤنث السالم، جمع هذا مصدر أريد به اسم المفعول، يعني المجموع لأن الذي يعرب بالحركات أو يكون محلا للإعراب هو الألفاظ والأحاد لا نفس الجمع، لأن الجمع هذا أمر معنوي، ضم شيء إلى مثيليه فأكثر، هذا الجمع في اللغة، ضم شيء إلى مثيليه فأكثر. الضم هو الجمع، والضم هذا فعل فاعل وليس هو الذي يعرب بالحركات. إذا نقول جمع هذا مصدر نريد به اسم المفعول أي المجموع. جمع المؤنث كما قلنا في المذكر صفة لموصوف محذوف، تقديره جمع المفرد المؤنث، لأن المؤنث هذا تأنيث أمر معنوي، والجمع يسلط على المعاني أو على الألفاظ، نقول على الألفاظ. إذن جمع المفرد المؤنث. السالم هذا فيه خلاف بين النحاة، هل جمع المؤنث السالم، هل السالم نعت لجمع أو نعت لمؤنث؟ يقال فيه ما قيل في جمع المذكر السالم أن الصحيح أنه نعت للجمع، لأنه الذي سلم فيه مفرده. حد جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء عند النحاة لم يجتهدوا في حده كما اجتهدوا في المثنى والجمع، ولكن أكثر عباراتهم على أنه ما جمع بألف وتاء مزيدتان، هذا هو ضابطه، أشبه ما يكون بالضابط، أقرب إلى الضابط من كونه حدا، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. نقف مع الحد، ما نقول هذا اسم موصول بمعنى الذي، وسبق أن الموصولات من المبهمات تحتاج إلى تفسير، إلى تفسير يزيل هذا الإبهام. جمع يعني جمع جمع بألف وتاء، أريد على هذا أنه من باب تحصيل الحاصل. كيف نقول جمع جمع بألف وتاء؟ جمع جمع بألف وتاء، نقول لا، نؤول جمع، ليس المراد أنه وقع الجمع، وإنما المراد، ليس المراد أنه جمع، وإنما المراد أن حقيقة الجمع قد تحققت وحصلت بألف وتاء، كأنه قال جمع تحققت جمعيته وحصلت ووجدت بألف وتاء. إذن نقول المرجح أن يوجد أن يفسر ما بجمع، وإراد من أورد أن هذا يلزم منه تحصيل الحاصل نقول لا، التقدير في التعريف أو في الضابط جمع حصلت جمعيته بألف وتاء. ما جمع بألف وتاء مزيدتين، بألف وتاء، بألف وتاء مزيدتين، هذا هل هو قيد لبيان الواقع أو للاحتراز؟ هذا ينبني على تفسير الباء بألف وتاء. إن قلنا الباء هذه الباء يحتمل أنها للسببية، فإذا قلنا الباء للسببية صار ما جمع أي ما تحققت جمعيته بسبب زيادة ألف وتاء. إذن الألف والتاء دلت على الجمعية، وما دل على الشيء زائد عليه، ما دل على الشيء زائد عليه. إذن مزيدتين إذا فسرنا الباء بأنها للسببية باء الآلة، نقول مزيدتين هذا لبيان الواقع لا للاحتراز. وإن قلنا بألف وتاء الباء هنا للملابسة والمصاحبة، نقول مزيدتين قيد لا بد منه، قيد لا بد منه، لأن إذا قلت الباء للسببية صار إعرابها الجار والمجرور متعلق بقوله جمع، ما جمع بألف، الباء ومدخولها متعلقان بجمع. وإذا قلت الباء للملابسة صار تقول الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل جمع، ما جمع جمع حالة كون ذلك الجمع ملتبسا بألف وتاء. والتباس الشيء بالشيء لا يميز الزائد منه عن الأصل، فنحتاج إلى أن نبين أن هذه الألف والتاء مزيدتان وليستا أصليتين، مزيدتان وليستا أصليتين. إذن نقول قيد مزيدتين قد يكون لبيان الواقع إذا فسرنا الباء بأنها باء الآلة وباء السببية، وإذا فسرنا الباء بأنها للملابسة والمصاحبة نحتاج إلى قيد، لأنه قد تصاحب الألف والتاء وتكون الآلة قضاة، هذه نقول جمع فيه ألف وتاء، صاحبته ألف وتاء. هل هذه الجملة دلت على أن الألف أصلية والتاء زائدة؟ لا، غزاة دعاة سعاة هذه فيها ألف وتاء، جمع فيه ألف وتاء، أو صاحبت هذه الصيغة ألف وتاء. هل فهمنا من هذه الجملة أو هذه العبارة عن ألف وتاء مزيدتان؟ لا، إذن نحتاج إلى قيد يخرج المزيدتين، فقال مزيدتين لإخراج الألف الأصلية أو التاء الأصلية. ما جمع بألف وتاء مزيدتين، قيل ركب العلامتان ألف وتاء في مقابلة ما دل على جمعية المذكر الصحيح، لأن جمع المذكر الصحيح أصل لجمع المؤنث الثالث، لأن التذكير أصل والتأنيث فرع. لما جعل التذكير أصلا والتأنيث فرعا؟ لأن التأنيث يحتاج إلى علامة والتذكير لا يحتاج إلى علامة، وما لا يحتاج إلى علامة أصل لما يحتاج إلى علامة. علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسامي قدروا تاء الكسر. إذا ما احتاج إلى علامة فرع عما لا يحتاج، إذا التأنيث فرع عن التذكير. المذكر هناك يميز بحرفين ألف واو ونون وياء ونون، هنا جعل الألف والتاء في مقابلة الحرفين هناك ليدل على أن هذه الكلمة مجموعة جمع مؤنث سالم، كما دلت الواو والنون هناك على أن الكلمة مجموعة جمع مذكر سالم. ألف وتاء بتقديم الألف والتاء لمطابقة الواقع، لأنك تقول فاطمة تقدم الألف والتاء. لما جعلت الألف والتاء علامتا تأنيث؟ لما جعلت الألف والتاء علامتي تأنيث؟ قل لأن الألف تدل في المفرد على التأنيث، والتاء تدل أيضا في المفرد على التأنيث. تقول حبلى هذا مفرد مؤنث، مؤنث ما الذي دل عليه؟ الألف. فاطمة هذا مؤنث، ما الذي دل عليه؟ طلحة مؤنث من جهة اللفظ، ما الذي دل عليه؟ التاء. إذن جعلت الألف دليلا على التأنيث في المفرد، وجمع وأيضا جعلت التاء دليلا على التأنيث في المفرد، فجمع بينهما للدلالة على التأنيث في الجمع. مزيدتين إن قلنا للاحتراز نقول أخرج ما كانت الألف أصلية والتاء زائدة، أو العكس أن تكون التاء أصلية والألف زائدة. مثال ذلك في مزيدة فيه الألف بيت، هذا يجمع على أبيات، بيت هذا ثلاثي لامه تاء يجمع على أبيات. إذن عندنا في الجمع تلبست به ألف وتاء، هل الألف والتاء دليل على الجمعية؟ الجواب لا. لما؟ لأن الذي يدل على الجمعية إذا كانت الألف زائدة والتاء زائدة، وهنا الألف نعم وقعت زائدة ولكن التاء أصلية لأنها أصل مفرد بيت وقيل أبيات، هذه دلالته على الجمعية جاءت من جهة الصيغة لا من جهة الزيادة، وهذا مما يفرق فيه بين ما كان مختوما بألف وتاء وهو جمع تكسير، وبين ما كان مختوما بألف وتاء وهو جمع مؤنث سالم. تقول فاطمة الذي دل على الجمعية ليست الصيغة وإنما هي الألف وتاء المزيدتان، والذي دل على الجمعية في أبيات نقول هذا الصيغة لا الألف وتاء. إذن مزيدتان أخرج ما كانت الألف مزيدة والتاء أصلية، مثاله بيت وأبيات وميت وأموات وصوت وأصوات، هذه كلها الألفات زائدة دالة على الجمعية والتاء هذه أصلية. العكس أيضا قد تكون التاء زائدة والألف أصلية، نحو قضاة، قضاة هذا جمع متلبس بألف وتاء، هل نقول هذا جمع مؤنث ثالث لأنه مختوم بألف وتاء؟ نقول لا، هو نعم تلبس بألف وتاء، ولكن شرط المؤنث جمع المؤنث السالم أن تكون الألف والتاء مزيدتين، وهنا الألف وقعت أصلية والتاء زائدة. الدليل على هذا أن الألف منقلبة عن أصل، أصل قضاة قضية فعالة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، إذن هذه الألف ليست أصل، ليست زائدة، والشرط عندنا هنا أن تكون الألف زائدة. دعاة دعوة، دعاة هذا جمع متلبس بألف وتاء، نقول هذه ليست بجمع مؤنث سالم وإنما هي جمع تكسير، وإن تلبست بألف وتاء لأن الشرط أن تكون الألف وتاء مزيدتين، وهذه الألف أصلية لأنها منقلبة عن أصل. دعوة سعاة سعية، رماة رمية، غزاة غزوة، هذه كلها الألفات مقلبة عن أصول فلها حكم الأصل ولا تكون زائدة. إذا ما كانت الألف أصلية والتاء زائدة أو كانت الألف زائدة والتاء أصلية نقول هذا ليس بجمع مؤنث سالم لانتفاء الشرط، وحكمه أنه من جموع التكسير ينصب بالفتحة على الأصل، ولا نقول أنه جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. هذا واضح حد جمع المؤنث السالم ما بتاء وما بتاء وألف قد جمعا. حكمه أنه يعرب بالحركات على الأصل في حالة الرفع بالضمة كالمفرد، وفي حالة الجر بالكسرة كالمفرد، ولكن هنا جاءت النيابة والفرع الفرعية من جهة النصب، يعني ينصب بحركة، ولكن هذه الحركة ليست أصلية، الأصل في النصب أن يكون بالفتحة، ولكن هنا أنيبت الكسرة مناب الفتحة، أقيمت الكسرة مقام الفتحة، لما؟ قالوا حملا على أصله. ما هو أصل جمع المؤنث السالم؟ جمع المذكر السالم. سبق معنا هناك أن النص يكون بالياء، والياء هذه أصلها أن تكون علامة للجر، ولكن حمل النصب على الجر دون الرفع. لماذا؟ ما هو الجامع؟ أن كل منهما فضلة وليس بعمدة. هنا لئلا يستقل جمع المؤنث الفرع بالحركات الثلاث في جميع الأحوال فيمتاز عن جمع المذكر السالم، حملوا حالة النصب على الجر فجر بالكسرة نيابة عن الفتحة. قال الناظم هنا وكل جمع فيه تاء زائدة، كل جمع فيه تاء زائدة، كل جمع، كل مبتدا وهو مضاف وجمع مضاف إليه، وهذا مصدر يريد به اسم المفعول، يعني وكل مجموع فيه تاء زائدة وألف زائدة، وهذا يسمى عند البيانيين اكتفاء، أن ينكر بعض الشيء المستلزم للآخر. سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، يعني السرابيل تتقى أو تتخذ من أجل اتقاء الحر ومن أجل اتقاء البرد. هنا قال فيه تاء زائدة يعني وألف زائدة، نسمي هذا من باب الاكتفاء، أن يذكر بعض الشيء المستلزم للشيء الآخر، يعني يكتفى بذكر البعض ويفهم البعض الآخر من الكلام الملفوظ به. وكل جمع قلنا مبتدا فيه تاء زائدة، فيه تاء، فيه هذا جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم لتاء، هذا مبتدا مؤخر، يعني كل جمع فيه تاء، تاء فيه هذا الأصل، ولكن قدمت من أجل ماذا؟ ها؟ تاء زائدة، هذا يجوز الابتداء به أو لا؟ يجوز الابتداء به لأنه نكرة موصوفة، وهنا قدمه من أجل الوزن فقط. ما حكمه؟ قال فيه تاء زائدة، زائدة هذا نعت لتاء مرفوع رفع ضم مقدر على آخره، فارفعه، حكمه أنه في حالة الرفع يرفع بالضم، والمقصود بالضمة كما سبق، لأن الضم من ألقاب البناء والضم من ألقاب أو أنواع الإعراب، ولكن قد يتوسع فيطلق هذا على ذاك. فارفعه في حالة الرفع إذا ركب مع عامل يقتضي الرفع، فارفعه بالضمة على الأصل كرفع حامدة، كما ترفع حامدة، وحامدة هذا مفرد تجمعه بألف وتاء على حامدات، كما تقول فاطمات حامدات أصله حامدة، حذفت التاء وجوبا كما سيأتي وزيدت عليه الألف والتاء فقيل حامدة. في حالة الرفع نقول جاءت حامدات، جاءت حامدات، لما أعربناه حامدات بالرفع على الأصل ولا نسأل لما جاء على الأصل، كما نعرب جاءت حامدة، حامدة بدون تنوين نقول جاءت حامدات. ونصبه وجره بالكسر، نصبه يعني نصب ما جمع بألف وتاء مزيدتين يكون أو كائنا بالكسر، نصبه كائن بالكسر يعني بمسمى الكسر، وجره بالكسر كما يكون جره بالكسر يحمل النصب عليه. إذن هنا سوى بين النصب والجر، وهو الذي أنيب جمع المؤنث السالم فيه أو جعل من أبواب النيابة، يعني قوله فارفعه بالضم هذا جاء على الأصل وليس من أبواب النيابة، ولذلك إذا عددت الأبواب ينبغي التقييد. يقالوا الباب الرابع ما جمع بألف وتاء في حالة النصب. لما؟ لأنه في حالة الرفع والجر على الأصل ولا يسأل عنها ولا يسأل عنهما. أما في حالة النصب نقول يجر بالكسرة. لما؟ حملا له على أصله. نحو كفيت المسلمات شري. كفيت فعل فاعل المسلمات، هذا جمع مسلمة مفرده مسلمة صفة ختمت بالتاء، جمعت بألف وتاء مزيدتين، فنقول في حالة النصب ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. شري هذا مفعول به، مفعول ثاني لكفيت، لأن كفى هذا يتعدى إلى مفعولين. عرفنا الآن حكم جمع المؤنث السالم أنه يرفع بالضمة على الأصل، يعامل معاملة المفرد مع التنوين إن لم يمنع منه مانع. وفي حالتي النصب والجر ينصب ويجر بالكسرة في حالة النصب نيابة عن الفتحة، وفي حالة الجر يكون على أصله. هل كل اسم يجمع بألف وتاء؟ نقول لا. جمع المؤنث السالم قسمان، قياسي وسماعي، لأنه ليس كل اسم يجمع بألف وتاء، ولكن نقول جمع المؤنث السالم على قسمين، جمع قياسي وجمع سماعي. قياسي يعني هنا قواعد مضطردة يعمل بها في جزئياتها، وهذه قواعد مستنبطة من كلام العرب. القياس السماعي هذا يكتفى فيه بالسماع، يعني خرج عن القواعد التي ستذكر ولم يوجد فيها شرط من الشروط التي يتوفر يجب توفرها فيما يجمع بألف وتاء. الذي يكون قياسيا ستة أنواع جمعها الشاطبي رحمه الله في قوله وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. وقسه في ذي التاء يعني قسه، الضمير يعود على جمع المؤنث السالم، يكون قياسيا مضطردا يحمل فيه ما لم يسمع على ما سمع. هذا معنى القياس، ما لم يسمع يحمل فيه على ما سمع من لغة العرب. وقسه في ذي التاء هذا هو النوع الأول الذي يجمع بألف وتاء ويكون جمعا قياسيا. في ذي التاء يعني في اسم صاحب التاء مطلقا، والمراد بالتاء هنا تاء التأنيف. تاء التأنيف المؤنث عندهم ينقسم باعتبارين، له قسمان باعتبار المعنى وباعتبار اللفظ. باعتبار المعنى هذا يقسمونه إلى حقيقي ومجازي. حقيقي ومجازي، الحقيقي ما يلد ويتناسب، وبعضهم يعبر يقول ما له فرج، وهذا يكون في العقلاء وفي غيره. في العقلاء هند مثلا هذا مؤنث حقيقي لأن لها فرج وأيضا تلد وتتناسب. وما ليس من العقلاء كالأرنب والناقة مثلا نقول هذه تتناسل وتتوالد ولكن ليست من، ومؤنث أيضا وليست من العقلاء. النوع الثاني مؤنث مجازي وهو ما لا يلد ولا يتناسل أو ما ليس له فرج. هذا التقسيم باعتبار المعنى، باعتبار المعنى حقيقي ومجازي. أما باعتبار لفظه فينقسم إلى لفظي ومعنوي. لفظي ومعنوي، اللفظي ما كان مشتملا على علامة تدل على تأنيثه. لفظ اشتمل على علامة في نفس الكلمة متصلة بذات الكلمة تدل على تأنيثه، كالتاء من فاطمة، لأن أشهر ما ينكر في علامات التأنيث ثلاثة، وهي تاء التأنيث المربوطة كفاطمة وطلحة، والألف المقصورة مثل موسى وحبلة وفضلة، والممدودة كصحراء وبيضاء وزكريا وزهراء. فهذه ثلاثة أشهر ما يذكر من علامات التأنيث المتصلة بنفس اللفظ، ويزاد عليها الكسرة في نحو الضمير أنت أنت ضربك. الكسرة هذه تدل على التأنيث لكنها أدنى من الثلاثة الأول. كذلك نون النسوة تدل أيضا على التأنيث. الحاصل أن ما يدل أو اللفظ الذي يشتمل على علامة تدل على تأنيثه نقول هذا مؤنث تأنيثا لفظيا، قد يكون مسماه مؤنثا وقد يكون مسماه مذكرا، قد يكون مسماه مؤنثا مثل فاطمة. فاطمة هذا اجتمع فيه دليلان: تأنيث حقيقي يرد ويتناسل، وتأنيث لفظي لاتصال التاء به، وقد يكون مسماه مذكرا ولفظه مؤنثا، طلحة وحمزة وعطية، هذه نقوم بجهة اللفظ هي مؤنثة لاتصال التاء بها، ومن جهة المعنى مذكرة. النوع الثاني المعنوي، وهو ما كان خاليا من علامة تدل على تأليفه، ليس فيه علامة لا تاء ولا ألف ممدودة ولا مقصورة، مثل زينب وهند، هذا نقول مؤنث تأنيثا معنويا لم يشتمل على علامة تدل على تأنيثه، مع أنه مؤنث حقيقي. كيف نقول أنه ليس مشتملا على علامة ثم نقوله مؤنث حقيقي؟ من يجيب؟ ها؟ أي نطبق الحد، ننظر فيه هل له فرج أم لا، إن كان يلد ويتناثر وله فرج نقول هذا مؤنث حقيقي. وقد يكون أيضا له علامة منفصلة كالتصغير مثلا وعود الضمير، كما سبق بالأمس إن الأرض لله يورثها، يورثها الهاء هذا الضمير يعود على الأرض، فدل على أنها مؤنثة تأنيثا معنويا. وإذا صغرت قيل أريضة، التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، لذلك قال ابن مالك: علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدر التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير، بالضمير كما سبق إن الأرض لله يورثها، كذا قد يكون بصفة، فلما رأى الشمس بازغة، بازغة بالتأنيث لأن الشمس مؤنث، لكن في لفظ الشمس والأرض ليس فيه ما يدل على تأنيثه وهو متصل به، وإنما يؤخذ من قرينة التركيب. قالت هند، لو لم نعرف هل هذا مؤنث حقيقي من جهة هل له فرج أم لا، ولكن سمع قالت هند نقول التاء هذه تدل على التأنيث. إذن التأنيث ينقسم باعتبار المعنى إلى مؤنث حقيقي ومجازي، وباعتبار اللفظ إلى مؤنث لفظي وهو ما اشتمل على علامة تدل على تأنيثه، وإلى مؤنث معنوي وهو ما كان خاليا من علامة تدل على تأنيثه. قال: وقسم في ذي التاء، النوع الأول أن يكون مقيسا في كل كلمة اتصلت أو اختتمت بتاء التأنيث، بتاء التأنيث مطلقا، ونفسر الإطلاق هنا يعني سواء كان علما أم لا، سواء كان علما أم لا، علما نحو فاطمة وطلحة، لأن مفرد الجمع ما جمع بألف وتاء لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون مؤنثا لفظيا ومعنويا معا، مثل فاطمة، هذا مؤنث لفظي ومعنوي، وقد يكون مؤنثا لفظيا لا معنويا، طلحة، هذا مؤنث لفظي لا معنوي، وقد يكون بالعكس مؤنثا معنويا لا لفظيا، زينة. الذي معنا النوعان الأول والثاني مطلقا، سواء كان علما نحو فاطمة وحمزة، سواء كان مسماه مؤنثا أو مذكرا، أم لم يكن علما كزراعة تقول في جمعها زراعات، وتجارة تقول في جمعها تجارات. كذلك لو كانت التاء للمبالغة نحو علامة، سبق أنه لا يجمع بواو ونون وإنما نجمعه بألف وتاء، علامة، لما؟ لأنه مختوم بتاء التأنيث. كيف نقول هي تاء التأنيث ثم نقول للمبالغة؟ الأصل فيها أنها للتأنيث ثم استعملت أو عرض لها الاستعمال أنه في المبالغة. أيضا كذلك لو كانت نائبة عن أصل كما في عدة، عدة هذه التاء قلنا نائبة عن أصل، أصلها وعد، أصلها وعد، حذفت الواو بعد نقل حركته لما بعدها وعوض عنها هاء التأنيث فقيل عدة، هذا مختوم بالتاء تقول عدات، هذه عدات تجمعه بألف وتاء، عدات ثبة، هذه التاء عوض عن الله، أصلها ثبو أو ثبي إما بالواو أو الياء، نقول ثبات ك كما نقول ثبون، يعني له جمعان، كما نقول طلحون وطلحات كذلك نقول ثبون ثبون ثبون، ونقول ثبات، فانفروا ثبات، فانفروا ثبات، جمعوا بألف وتاء. إذن نقول كل اسم ختم بتاء التأنيث مطلقا يجمع بألف وتاء، سواء كان علما مؤنثا تأنيثا لفظيا ومعنويا معا، أو لفظيا لا معنويا كطلحة، أو لم يكن علما كتجارة وزراعة، سواء كانت هذه التاء نائبة عن أصل كعدة وثبة أو لا، سواء كانت دالة على المبالغة أم لا. هذه التاء التي تكون في المفرد إذا جمعت بألف وتاء سقطت، لأنك تقول فاطمة طلحة بالتاء، ثم إذا أردت جمعه بألف وتاء تقول طلحات. أين التاء التي في المفرد؟ سقطت. لما سقطت؟ لئلا يجتمع علامتا تأنيث في لفظ واحد، لو قلت طلحتات فاطمتات فاطمتات، هذه نقول اجتمع فيه تاء المفرد وهي تدل على تأنيث اللفظ، واجتمع فيه أيضا تاء ألف وتاء وهي تدل على التأنيث أيضا اللفظي. إذن إذا اتصلت الألف والتاء في جمع المؤنث السالم بما فيه تاء في المفرد نقول وجب إسقاط هذه التاء لئلا يجتمع على متاء تأنيث. استثني من هذا النوع كلمات جمع الجمع تكسير، فاستغني بجمع التكسير عن جمعها بألف وتاء، وهي شفة وشاة وأمة وامرأة وقلة وملة وأمة، هذه الكلمات استغني بجمعها جمع تكسير مع أنها مختومة بتاء، لا نقول أمة أمات وإنما نقول أمم، جمعت على أمم. كل هذه الكلمات شفة وشاة وامرأة وقلة وأمة وملة، هذه نقول لا تجمع بألف وتاء، يستثنى من هذا النوع. وقسم في ذي التاء ونحو ذكرى، ثم قال في الأخير وصحراء، يعني كل النوع الثاني والثالث كل ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة والمقصورة مطلقا، سواء كان علما لمذكر أو مؤنث، صفة لمذكر أو صفة لمؤنث يجمع بألف وتاء. حبلى هذا صفة لمؤنث تقول حبليات، سعدى هذا علم لمؤنث مختوم بألف بالألف المقصورة، فضلى هذا صفة لمؤنث، أفعل فعلى أفضل فضلى، قل هذا مما يجمع به واو ونون، كذلك يجمع مؤنثه بألف وتاء. زكريا بالهمز هذا ما آخره ألف ممدودة وهو علم لمذكر، زهراء هذا ما آخره ألف ممدودة وهو علم لمؤنث. الحاصل أن كل اسم مختوم بألف ممدودة أو مقصورة يجمع بألف وتاء مطلقا، يعني سواء كان علما أم صفة لمذكر أم مؤنث. استثني هذا على ما سبق مثل الأصريين أن الذي لا يجمع هناك بواو ونون لا يجمع هنا بألف وتاء، والذي استثني هناك بابان، ليس من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء، إذا فعلاء لا يجمع، خضراء لا يجمع بألف وتاء، لما؟ لأن مفرده المذكر لا يجمع بواو ونون، وعندهم قاعدة أن كل ما جمع بواو ونون الغالب أنه يجمع بألف وتاء، وكل ما انتفى جمعه بواو ونون انتفى عنه أن يجمع بألف وتاء. إذن أفعل الذي مؤنثه فعلاء لا يجمع بواو ونون، إذن مؤنثه فعلاء خضراء وحمراء وبيضاء لا يجمع بألف وتاء، فعلان الذي مؤنثه فعلى كسكران وسكرة، سكران لا يجمع بواو ونون، كذلك مؤنثه لا يجمع بألف وتاء. وقسم في ذي التاء ونحو ذكرى، ودرهم مصغر هذا النوع الرابع، مصغر ما لا يعقل، مصغر المذكر الذي لا يعقل، عندنا مذكر لفظ المذكر وهو لما لا يعقل، إذا جمعناه إما أن نجمع الأصل وإما أن نجمع تصغيره، الأصل يمتنع و وإنما يجمع جمع تكسير. تصغيره يجوز جمعه بألف وتاء. درهم هذا أصل اسم لما لا يعقل، هل يصح جمعه بألف وتاء؟ نقول لا، تصغيره فرع عنه، يصح أن يجمع بألف وتاء. تقول دريهما جبل، لا يصح جمعه بألف وتاء، إنما تصغيره جبيل فتقول جبيلات. نهر لا يصح جمعه بألف وتاء، وإنما تصغيره نهير فتقول نهيرات. بحر بحيرات، لا يجمع بحر هكذا، لا يجمع الأصل بألف وتاء، وإنما تصغير المذكر الذي لا يعقل يجوز جمعه بألف وتاء. ودرهم المصغر وصحراء وزينب، هذا الخامس، وهو علم المؤنث المعنوي. علم المؤنث المعنوي يعني ما كان مثل هند، هذا علم لمؤنث معنوي ليس فيه علامة متصلة به تدل على تأنيثه من جهة اللفظ، نقول يجمع بألف وتاء. هندات، هندات أصل هند، زينب تقول زينبات. نفهم بهذا أو من هذا أن المؤنث التأنيث المعنوي وليس بعلم لا يجمع بألف وتاء، لا يجمع بألف وتاء. عين هذا مؤنث أو مذكر؟ الدليل هذه عين. عيينة، سفيان بن عيينة، عيينة. أذن مذكر أو مؤنث؟ هذه أذن، أذن. أذينة هذه تصير على بالتاء تأتي. إذن عين هذه هل يصح جمعها بألف وتاء؟ نقول لا. لما؟ لأن الذي يجمع بألف وتاء وهو مؤنث تأنيثا معنويا إذا كان علما، وأما ما كان ليس بعلم من الأشخاص هذا لا يجمع بألف وتاء، فلا يجمع سن وعين وأذن، لا يجمع بألف وتاء، وإنما الذي يجمع نحو هند وزينب. وزينب ووصف غير العاقل، وصف غير العاقل. أياما معدودات، أياما هذا موصوف، أياما معدودات، أياما معدودات هذا منصوب على حسب ما قبله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما هذا يغلق فيها القراء في رمضان، يظن أن أياما منصوب تتقون، قل لعلكم تتقون أياما، فتصير التقوى حاصلة في الشهر، ومفهوم الظرف أنها في غير الشهر غير حاصل، وهذا أفسد المعنى. لكن أياما هذا قيل أنه منصوب بفعل محذوف، صوموا أياما، تقول أياما هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره صوموا. وجوز الطاوي في حاشية على الجلالين أن يكون منصوبا باسم المصدر أو المصدر، كتب عليكم الصيام أياما، فهو مفعول به بقوله الصيام أولا. أياما هذا نقول جمع لما لا يعقل، وصفه بقوله معدودات، أصلها المفرد معدودة، لما جمعه بألف وتاء لأنه وصف لما لا يعقل. جبال راسيات، راسية جبال راسية يجوز هذا، لكن جبال هذا جمع لما لا يعقل، وصف بقوله راسيات. لما جمع راسية بألف وتاء تقول لوقوعه صفة لما لا يعقل، وإذا وقعت اللفظة صفة لما لا يعقل جاز جمعها بألف وتاء. وغير ذا مسلم للناقل، غير ذا المذكور مسلم للناقل، يعني أمره مفوض للناقل عن العرب، يعني سماع، نحو سماء، سماء يجمع على سماوات، ليست من الأنواع السابقة، نقول سماوات هذا سماء. هل صحيح هذا قولي أنه ليس من الأنواع السابقة؟ لو غيرك هاشم محمد سماء، ويقول مثل الصحراء ليس الثاني. الهمزة هذه منقلبة على واو، أصل سماوات، من أين جاءت سماوات الواو هذه؟ من أين جاءت؟ تقول الهمزة التي تطرفت الواو بعد ثلاثة أحرف قبلها ألف زائدة فقلبت همزة، قيل سماء. وكل واو بعد ألف زائدة تقلب همزة. صام أصل صوم، اسم الفاعل صائم أصل صاوم، لكن وقعت الواو بعد ألف زائدة فقلبت قائم من القوم من القيام، أصلها قاوم قايم، أصل هكذا بالياء. وقعت الياء أيضا بعد ألف زائدة فقلبت همزة. سماو، هذه وقعت الواو رابعة بعد متطرفة بعد ألف زائدة فقلبت همزة. إذن الهمزة هذا السؤال هل هي للتأنيث؟ لا، ليست للتأنيث. إذن ليست للتأنيث، الدليل أنها ليست للتأنيث صرفت في قول تعالى وأوحينا في كل سماء أمرها. لو كانت ممنوعة من الصرف، لو كانت الهمزة للتأنيث لمنعت من الصرف، لقال فأوحينا في كل سماء، قال في كل سماء، دل على أنها منصرفة. الحاصل أن سماء هذا ليس من الأنواع المذكورة السابقة التي يكون قياسا، لأن الهمزة هذه ليست همزة تأنيث وإنما هي مقلبة عن عواو، لذلك نقول سماوات. إذا سماوات هذا سماعي، الطبلات هذا سماعي، حمامات هذا سماعي، كل ما خرج عن الأنواع السابقة، شمالات جمع شمال نوع من أنواع الريح، نقول هذا كله سماء، كله سماعي، وأمره مفوض وغير ذا مسلم للناقل، يعني كل ما لم يكن من الأنواع السابقة فهو مسلم ومفوض الأمر لي الناقل عن لغة العرب. هذا هو الجمع الحقيقي الذي يصدق عليه أنه جمع بألف وتاء مزيدتين، حكمه أنه يعرب في حالة الرفع بالضمة وفي حالة النصب والجر بالكسر نيابة عن الفتحة. ألحق به نوعان ملحقات جمع المؤنث السالم، نوعان كلمات تدل على معنى الجمع ولا واحد لها من لفظها، يعني أسماء جموع، لكن ليس عندنا إلا كلمة واحدة وهي أولات. أولات هذه ليست من الأنواع السابقة القياسي، ومع ذلك نقول هي ملحقة بجمع المؤنث السالم، لأنه قيل وإن كنا أولات، إذا نصبها بالكسرة، والذي ينصب بالكسرة هو جمع المؤنث السالم. أولات هذه تدل على معنى الجمع، وهو أن أقله ثلاثة، أقله ثلاثة لأنه بمعنى صاحبات. وهل له واحد من لفظه؟ نقول لا، ليس له واحد من لفظه، وإنما له واحد من معناه، وهو أخت ذو، ذات، ذات بمعنى صاحبة، بمعنى صاحبة. هذه قرينة أولو التي في جمع أو الملحقة بجمع المذكر السالم. أولو هناك بمعنى أصحاب، ولها واحد من معناها لا من لفظه وهو ذو، هذه مثلها. أولات لها واحد من معناها لا من لفظها وهو ذات، لأن أولات بمعنى صاحبات، وإن كنا أولات حمل، يعني صاحبات حمل. أولات هذه مثل ذو في أنها ملازمة للإضافة، لا تنفك عن الإضافة، لذلك لا تنون، دائما ترفع بالضمة بدون تنوين، وتنصب وتجر بالكسرة بدون تنوين. لما؟ لأنها لا تكون إلا مضافا، والمضاف لا يكون منونا. بعضهم زاد اللات، أيضا لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر مثل دو، لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر، فلا يصح إضافته إلى الضمير. بعضهم زاد على هذا النوع اللات، قال هذا اسم جمع لكلمة التي، اللات هذا اسم موصول لجمع المؤنث. أكثر النحاء على أنه مبني على الكسر، هذا هو اللغة المشهورة، ولكن بعضهم أعربه وألحقه بجمع المؤنث السالم، جاءت اللات تعلمنا، ورأيت اللات تعلمنا، ومررت باللات تعلمنا، فيلحقه بجمع المؤنث السالم، يرفعه بالضمة رفعا وينصبه بالكسرة ويجرها أيضا بالكسرة. النوع الثاني من الملحقات المسمى به سواء كان جمعا حقيقيا أو ملحقا به، يعني يكون في الأصل هو مجموع بألف وتاء يدل على أكثر من، يدل على ثلاثة فأكثر، يدل على ثلاثة فأكثر. مسلمات، نقول هذا جمع مؤنث سالم حقيقي جمع بألف وتاء، لو سمي به امرأة أو رجل مطلقة سواء كان مسماه مذكرا أو مؤنث، قيل هذا مسلمات، هذا مسلمات. إذا نقول مسماه هل هو جمع أو مفرد؟ مفرد، إذا ليس بجمع، إذا هذا ملحق بجمع المؤنث السالم وليس بجمع الحقيقي، لأن مسماه مفرد سواء كان مذكرا أو مؤنثا. هذا يمثل له النحاة بأذرعات وعرفات، أذرعات وعرفات. عرفت هذا له مفرد، وإن كان انكره البعض وهو عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرفة كلها موقف، الحج عرفة، وبعضهم أنكر أن يكون عرفات له مفرد، لكن الصحيح كما ذكر. هذا أذرعات وعرفات فيه ثلاثة أقوال، وإن شئت قل ثلاث لغات، ثلاث لغات. يجوز أن يرفع بالضمة مع التنوين، وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة مع التنوين. تقول هذه عرفات، ورأيت عرفات، ومرات بعرفات. الوجه الثاني أنه يعرب كما ذكر لكن بلا تنوين، هذه عرفات ورأيت عرفات بالكسر على الأصل لكن بدون تنوين، ومررت بعرفات بالكسر ولكن بدون تنوين. الثالث، الوجه الثالث أنه يعرب إعراب ما لا ينصرف، هذه عرفات رأيت عرفات بالفتح، لأن الذي لا ينصرف ينصب بالفتح ويجر أيضا بالفتح، رأيت عرفات ومررت بعرفات، مررت بعرفات. هذه ثلاثة أوجه تنورتها من أذرعات، من أذرعات، من أذرعات. الوجه في الأول لما أعربه منونا، قالوا نظر إلى الكلمة قبل التسمية، نظر إلى الكلمة قبل التسمية، قبل نقله وجعله علما، هو مرفوع بضمة مع التنوين ومنصوب بكسرة ويجر أيضا بكسرة مع التنوين، فراعى المؤنث أو الجمع قبل التسمية فأبقاه كما هو على حاله ولم ينظر إلى العلمية، فقال هذه عرفات رأيت عرفات مررت بعرفات. الوجه الثاني الذي سلبه التنوين، نظر نظرين، نظر قبل التسمية ونظر بعد التسمية. قال قبل التسمية هو جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم هذا ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، فألقاه كما هو قال رأيت عرفات، وسلبه التنوين لأنه صار علما مؤنثا، صار علما مؤنثا، والعلم المؤنث هذا من موانع الصرف. قد يقال إن التنوين الذي قبل التسمية تنوين المقابلة وليس تنوين الصرف، قالوا شبهوا تنوين المقابلة بتنوين الصرف فسلبوه من الاسم الذي سمي به وأصله جمع مؤنث سالم. إذن من أعربه على الأصل وسلبه التنوين نظر النظرين قبل التسمية وراعى فيه أنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، بعد التسمية وصار علما مؤنثا سلبه التنوين. الوجه الثالث أنه راعى ما بعد التسمية، وهو أنه علم لمؤنث، وهذه علتان تمنع من الصرف، فقال هذه عرفات رأيت عرفات مررت بعرفات، لأنه علم لمؤنث، كما تقول هذه زينب ورأيت زينب ومررت بزينب، هذه كلمتان أولات وما سمي به منه ملحقات بجمع المؤنث السالم في إعرابه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.